يعني رجل سبحان الله الذي يبخل على الناس لو يعلم إذا مات من يأخذ ماله بعده. يعني أنا شفت حاجات كتير جدا يعني على مدار 43 سنة شفت مشاكل الناس والخصومات والكلام ده. واحد غني جدا واخوه فقير جدا وما عندوش إلا بنات، وأخوه يقول له يا أخويا حن علي بص علي اعمل أي حاجة في أبدا. طب ده بعد ما يموت مش ده هياخد من ماله رغما عنه؟ يعني انت لو شفت كده احسبها بهات كالكوليتر كده واحسب القصة. الرجل ده عنده مال قد كده، اخوه ده هياخد منه قد ايه؟ لو حسبت اللي اخوه هياخده وقسمته على عدد الايام اللي كان بيشتغل فيها لاخوه هتلاقي تقريبا شغال نص عمره لاخوه، يشغل نص عمره لاخوه. فما تدي لاخوك وانت حي، ادي لاخوك على الاقل يعني تنزع ما في صدره من الاحن عليك. ده شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه، وانا بدرس خصائص الحروف وقفت عند الحديث ده. كنت بدرس خصائص الحروف لما كنت بدرس في الكليه عن اللغه بتاعتي اسبانيا، فكنت اعرف في القواعد الاسبانيه اكثر من القواعد العربيه، فدرست خصائص الحروف بالإسباني يعني. ده دفعني أدرس خصائص الحروف بالعربي، لقيت حاجة عجيبة جدا. شوف الحديث ده وقول لي انطباعك. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ها؟ الحاجة دي تديك ايه؟ ممكن تديك فحيح وثعبان. انا والله فهمتها كده، اصل ما هو ده مقتضى المعاني. الكاشح يعني ايه؟ يعني بيكرهك خالص، يتمنى لك الشر، اي خير بيكرهه لك. هي كده افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. خدها كده. يعني من خصائص العربية الحرف شكله والصوت بتاعه يدي المعنى. يعني مثلا قالت وقال الله تبارك والعاديات ضبح الفرس، صوت الفرس. ها يعني شوف، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثنى به نقعا. جت العين لأنها تشوف الغبار، الغبار اللي بيطلع من سنابك الخيل وهي بتجري غبار. أول كده ما جت حرف العين على طول. أقول لك الحرف العربي مما لا نعرفه عن لغتنا الجميلة، الحرف العربي شكله يفيد المعنى، الصوت بتاعه والجرس يفيد المعنى أيضا. هذا مما استفدته لما قرأت هذا الحديث، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أحسست أن فحيح ثعبان بيتربص به الإنسان. طيب ليه أفضل الصدقة؟ ستصل رحمك وتنزع غل قلبه بهذا. أفضل الصدقة بدل ما تقع في الحسد، لا تأخذ حسد الناس ببعض العطاء الذي تعطيه لهؤلاء الفقراء.